في هذه الحلقة مستمعينا الكرام أربع فقرات، الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، ونستمع فيها إلى تلاوة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. ثاني الفقرات صغار القراء، وفيها ترتيل للقارئ الناشئ مصعب المتوكل، والترتيل من سورة الحجرات. وفي ثالث الفقرات فقرة تلاوات مرتلة، نستمع وإياكم إلى ترتيل للقارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة المؤمنون. ونختم الحلقة بتلاوة للقارئ فين مين خان، والتلاوة ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة القراء العاجم من سورة المائدة. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حيا هلا بكم مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين. في هذه الفقرة تلاوة للقارئ الشيخ سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام. سجلت تلاواته في الحرم وبثت عبر إذاعات وقنوات عديدة. ألف العديد من الكتب والمنظومات العلمية، وسيقرأ معظم سورة الإسراء من أولها وحتى الآية 96 منها. اهتمت هذه السورة اهتماما بارزا بتنقية العقيدة من كل ما يشوبها من شرك أو انحراف عن الطريق المستقيم. وقد ساقت السورة في هذا المجال أنواعا متعددة من البراهين على علم الله تعالى وقدرته، ووجوب إخلاص العبادة له، وعلى تنزيهه سبحانه عن الشريك. وفيها الحديث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ابتدأت بإسراء الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث أراه سبحانه من آياته ما أراه. ثم تحدثت عن طبيعة رسالته، وعن مزاياها، وعن موقف المشركين منه، وعن المطالب المتعنتة التي طلبوها منه، وعن تثبيت الله تعالى له وتبشيره بحسن العاقبة. واعتنت السورة بالحديث عن القرآن الكريم من حيث هدايته وإعجازه واشتماله على ما يشفي الصدور، كما اهتمت اهتماما بينا بالحديث عن التكاليف الشرعية المتضمنة لقواعد السلوك الفردي والجماعي. وتحدثت أيضا عن طبيعة الإنسان في حالتي العسر واليسر، وبينت سنن الله التي لا تتخلف في الهداية والإضلال، وفي الثواب والعقاب، وفي النصر والخذلان، وفي الرحمة والإهلاك. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا،

وبين لهم أن من علامة الإيمان الكامل التضحية بالنفس والمال في سبيل الله ببذلهما في تقوية دعائم الدين وإعلائه. ثم أعقب هذا بأن الله يعلم ما هم عليه من إيمان ضعيف أو قوي، إذ لا تخفى عليه سبحانه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يمتن على الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانه. ثم ختمت السورة بالإخبار عن واسع علمه وإحاطته بمكنون سر خلقه سبحانه وتعالى. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عذبة للقارئ الناشئ مصعب المتوكل من سورة الحجرات ضمن ثاني فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة صغار القراء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى فقرة تلاوات مرتلة، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة، وفيها تلاوة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ يوسف بن عبد الله شويعي، وهو إمام جامع الأمير عبد الله بن محمد بالرياض. ولد عام 1392 للهجرة، تخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودرس الماجستير في جامعة الأزهر. أوتي صوتا ضخيما وجمالا في قراءة القرآن الكريم. سيقرأ من سورة المؤمنون من أولها وحتى الآية 83 منها. وقد ابتدأت هذه السورة العظيمة بالإشادة بصفات المؤمنين وفضائلهم الكريمة التي استحقوا بها جنات النعيم، وعرضت لدلائل قدرة الله وتفرده بالخلق والإيجاد ووجوب إفراده بالعبادة، مصورة في هذا الكون العجيب في الإنسان والحيوان والنبات، ثم في خلق السماوات البديعة، وفي الآيات الكونية في العالم المنظور. وذكرت قصص بعض الأنبياء، فذكرت قصة نوح وهود عليهم السلام لأخذ العظة والاعتبار، وبينت عاقبة الجحود والكفر برسل الله وآياته، وذكرت قصة موسى عليه السلام داعية الرسل لعمل الصالحات فهم القدوة، كما عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق وتفرقهم واختلافهم، وذلك ليجتنب الإنسان طرق أهل الضلال. فذكرت بعدها أن سبب إعراض المشركين عن الله تعالى واتباع أوامره هو العناد والطغيان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كان ذلكم القارئ الشيخ يوسف الشويعي يرتل من سورة المؤمنون ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة القراء والعاجم وفيها ترتيل لقارئ من ميانمار هو القارئ فين مين خان إسحاق عبد الله وقد درس في مركز جماعة علماء الحق بميانمار وكان من ضمن المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسير عام 1432 للهجرة بمكة المكرمة سيقرأ آيات من سورة المائدة وقد اشتملت هذه الآيات على أحكام عديدة منها تحريم الميتة وما في حكمها وحرمة تناول الدم ولحم الخنزير وإباحة البهيمة المذكاة مما أحل أكله وإباحة المحرمات المذكورة عند الاضطرار إليها لدفع الضرر مع التنويه بإكمال الدين وإتمام نعمته على المسلمين ويأس الكفار من إضلالهم كما اشتملت على إباحة الطيبات أي المطعومات التي تستطيبها الأنفس الكريمة دون الخبائث التي حرمتها الشريعة وفي الآيات إباحة الصيد بالجوارح من سباع البهائم والطير وأحكامه وإباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب ومشروعية نكاح المحصنات العفيفات من المؤمنات والكتابيات وذكرت الآيات بطلان ثواب الأعمال إذا كان العامل جاحدا أحكام الله وشرائعه كافرا بأصول الإيمان وفروعه القراء الأعاجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم